الحمد لله المجيد والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحكيم الرشيد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة الأكيد. أما بعد، نتابع الكلام في بيان أنواع محرمة من البيوع والمعاملات، فنقول بتوفيق الله تعالى: يحرم بيع ما ليس مملوكا، فلا يصح بيع الإنسان الحر، ولا يصح بيع البحر لأنه لا يدخل تحت الملك، ولا بيع الأرض الموات قبل إحيائها، أي قبل أن يتملكها بالطريق الشرعي. ويحرم بيع المجهول، لأن من شروط صحة البيع أن لا يكون المبيع مجهولا، وأن لا يكون الثمن مجهولا. مثال البيع المجهول الذي لا يصح أن يقول له: بعتك إحدى سيارتي هاتين من غير تحديد واحدة منهما، أو أن يقول له: بعتك 10 صناديق من هذه البضاعة التي عندي من غير تعيين 10 له. ولا يصح بيع النجس كالدم، ويحرم بيع كل مسكر أيضا، أي أن كل ما يغير العقل مع نشوة وطرب يحرم بيعه، سواء كان مصنوعا من عنب أو شعير أو عسل أو تمر أو غير ذلك. ومن البيوع المحرمة بيع كل آلة لهو محرمة كالعود والكوبة، وهي المعروفة بالدربكة، وهو الطبل الضيق الوسط، والنرد، أي ما يعرف بالزهر. ويحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به، كالعنب لمن يريده للخمر، والسلاح لمن يعتدي به على الناس. بيع الشيء الحلال الطاهر حرام إذا كان البائع يعلم أن المشتري يريد أن يستعمله في معصية الله، لأن في ذلك إعانة على المعصية، وربنا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيحرم بيع العنب لمن يريد أن يعصره خمرا، وبيع السلاح لمن يريد أن يعتدي به على الناس بغير حق، وبيع الخشب لمن يتخذ منه آلة لهو محرمة. ويحرم أيضا بيع الأشياء المسكرة، فهو حرام سواء كان للشرب أو لغير الشرب من أمور الاستعمال، كالذي يشتري الإسبيرتو ليستعمله وقودا، فإن هذا البيع حرام ولو كان لا يريده للشرب، لحديث سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام. قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ يعني إذا باعها الإنسان لأجل ذلك هل يجوز؟ فقال: لا، هو حرام. رواه البخاري ومسلم، وهو شاهد لحرمة بيع الإسبيرتو ونحوه ولو لغير الشرب. ويحرم بيع المعيب بلا إظهار لعيبه، فالإنسان إذا أراد أن يبيع شيئا فيه عيب وهو يعرف أن هذا العيب فيه، يجب عليه أن يخبر المشتري عن هذا العيب قبل أن يبيعه، فإن كتم العيب فهو آثم وصح البيع، لكن المشتري له خيار الرد لما يرى العيب. واعلموا رحمكم الله أنه إذا اتفق اثنان على إيقاع بيع واتفقا على الثمن، ثم قبل أن يوقعا البيع عرف إنسان ثالث بالأمر فقال للبائع: لا تبعه، أنا أشتري منك بأغلى، أو قال للمشتري: لا تشتري من ذلك الإنسان، أنا أبيعك بأرخص، أو أبيعك خيرا منه بمثل سعره، فهذا يا أحبابنا حرام، لأن رسول الله نهى عن السوم على سوم أخيه، والحديث رواه البخاري. وإذا تم العقد بين البائع والمشتري لكن اشترطا مدة خيار لكليهما أو لواحد منهما، ثم جاء ثالث ليفتر رغبة من له الخيار ليفسخ البيع فيبيعه هو أو يشتري منه فهو آثم والعياذ بالله. وهذا لحديث البخاري في تحريم البيع على بيع أخيه، أي إلا إن أذن من يلحقه الضرر فلا إثم عند ذلك، ويحرم أن يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى. وهذا هو الاحتكار المحرم الذي قال فيه رسول الله: من احتكر فهو خاطئ، أي آثم. ومعنى ذلك أن يشتري الطعام في وقت الغلاء والحاجة، أي عندما يكون سعر الطعام عاليا والناس في حاجة إليه، وذلك ليحبسه حتى يبيعه بأغلى. هذا هو الاحتكار المحرم. وقال بعض الشافعية: كل ما تعم حاجة الناس إليه هو مثل الطعام، يحرم احتكاره. وقصر بعضهم تحريم الاحتكار على القوت. ومن المحرمات أيضا أن يزيد في ثمن سلعة ليغر غيره، وهذا هو النجش الذي نهى عنه رسول الله بقوله: ولا تناجشوا. والحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، ومعناه أن يزيد في ثمن السلعة حتى يوهم المشتري أن ثمنها في السوق أعلى، وهو ليس كذلك. مثال ذلك أن يتفق مع إنسان فيقول له: كلما رأيت إنسانا جاء يشتري مني البضاعة تبذل أنت ثمنا أغلى في البضاعة حتى يظن المشتري أنها تساوي ذلك الثمن الأعلى، وهي لا تساوي. فهذا هو النجش المحرم. ومثله في التحريم إذا مدح السلعة بالكذب ليروجها. وليعلم أن الغش حرام في البيع، وقد قال رسول الله: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. فالذي يخون في الكيل أو الوزن أو الذرع، أي القياس بالأذرع، أو يخون في العد كأن يوهم المشتري أنه يعطيه عددا معين من البيض وهو في الحقيقة أقل من هذا العدد، فهذا والعياذ بالله حرام. وقد قال الله تعالى: ويل للمطففين. والويل هو الهلاك الشديد، والمطفف هو الذي له مكيالان يستوفي بمكيال تام ويبيع بمكيال ناقص، أو له عياران للوزن يستوفي بعيار تام ويبيع بعيار ناقص. فالله تعالى توعد هؤلاء بالويل، أي أنهم يستحقون بذلك عذاب النار. وهذا يدل يا أحبابنا على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. وكذا يحرم جملة من معاملات أهل هذا الزمان، وأكثرها خارجة عن قانون الشرع، يعني أن كثيرا جدا من معاملات أهل هذا الزمن لا توافق شرع الله عز وجل. فمن أراد رضا الله تعالى فعليه أن يتجنبها، ولا يستطيع أن يتجنبها إلا إذا تعلم ما يحتاج إلى تعلمه من علم الدين مما يتعلق بالمعاملات، فإنه لا يجوز تناول رزق من حرام. فعلى مريد رضا الله سبحانه وسلامة دينه ودنياه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من أهل المعرفة والثقة، فلا يجوز استفتاء العالم الفاسق، ولا يجوز استفتاء من ليس له كفاءة في العلم. فيا أيها الناس، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا، والحمد لله رب العالمين.